بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وعنا معهم بإحسانك يا رب العالمين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون، نحن في الحلقة الخامسة من مادة النحو والصرف لطلاب المستوى الأول في كلية الدعوة والإعلام قسم الدعوة والاحتساب. وموضوعنا هو عن الأسماء الستة، الباب الأول من الأسماء التي تعرب بعلامة فرعية. فما الأسماء الستة؟ الأسماء الستة هي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال وهنو، ونسمع أحيانا بالأسماء الخمسة الذين يعدونها خمسة لا يعدون لفظ هنو من هذه الأسماء، ولم يعد بعض النحويين لفظ هنو من الأسماء الستة. وحموك، الحمو هم أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وابن عمه، وربما أطلق على أقارب الزوجة. والهنو كناية عما يستقبح ذكره. فهذه الأسماء الخمسة تعرب بعلامة فرعية. ما علامة إعرابها؟ ترفع بالواو، فتقول مثلا جاء أبوك، وتنصب بالألف فتقول مثلا رأيت أباك، وتجر بالياء فتقول سلمت على أبيك. هذه هي الأسماء الستة أو الخمسة، وهذه هي علامة إعرابها. لكن قد يرد اسم من الأسماء الخمسة غير معرب ب الحروف، كقول الله عز وجل قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. إن له أبا نصب بالفتحة، ونحن نقول الأسماء الستة تنصب بالألف. هذا يقودنا إلى أن نذكر شروط إعراب الأسماء الستة بالحروف. يشترط لإعراب الأسماء الستة بالحروف عدة شروط. الشرط الأول أن تكون مفردة، يعني غير مثنى ولا مجموعة، أن تكون مفردة غير مثنى ولا مجموعة، يعني يكون لفظ أب أبوك، فلو قلت أبوان مثلا لا أعربته إعراب المثنى. إذا كانت هذه الأسماء مثنى فإنها تعرب إعراب المثنى، وإن كانت مجموعة جمع تكسير مثل كلمة آباء فإنها تعرب بحركات ظاهرة. فمثال ما توفرت فيه الشروط قول الله عز وجل وجاءوا أباهم عشاء يبكون، وجاءوا أباهم، فأبا هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف. ومثال ما اختل فيه شرط الإفراد بأن جاء مثنى قول الله عز وجل وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فكان أبواه مؤمنين، جاءت كلمة أب مثنى فأعربت إعراب المثنى، فهي هنا مرفوعة بالألف على أنها اسم لكان. وكذلك لو كانت مجموعة جمع تكسير فإنها تعرب بالحركات الظاهرة. قل إن كان، قال الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، قل إن كان آباؤكم، فآباء هنا أعربت بالحركات الظاهرة نظرا لأنها جاءت مجموعة غير مفردة. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون مكبرة، أي ليست مصغرة، أبوك أخوك أن تكون مكبرة، فإن كانت مصغرة فإنها تعرب بالحركات الظاهرة، كما لو قلت جاء أبيك أو رأيت أخيك، فهي هنا في هذين المثالين معربة بالحركات الظاهرة لاختلال هذا الشرط. الشرط الثالث من شروط إعراب الأسماء الستة بالحروف أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، فإن لم تكن مضافة أصلا فإنها تعرب بالحركات الظاهرة. جاء أب، جاء أخ، رأيت أبا، وأكرمت أخا، فهي في هذه الأمثلة معربة بالحركات الظاهرة نظرا لأنها غير مضافة إلى كلمة بعدها. أما إذا أضيفت إلى ياء المتكلم فإنها تعرب بحركات مقدرة، بحركات مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. فلا بد إذن في الأسماء الستة أن تكون مضافة إلى كلمة بعدها، سواء كانت الكلمة اسما ظاهرا أو كانت ضميرا. وهذا الذي يجعلنا نقول في التمثيل أبوك وأخوك، لأنها لا تكون من الأسماء الستة حتى تضاف إلى كلمة بعدها. فتقول مثلا جاء أبو فلان، جاء أبو محمد، ومثلا أكرمت أبا محمد، ومررت بأبي محمد، فأضفت كلمة أب إلى كلمة محمد. وكذلك لو أضفتها إلى ضمير فقلت أبوه أو أبوك. أما إذا أضيفت إلى ياء المتكلم فإنها تعرب بحركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. إذا قلت هذا أبي، رأيت أخي، فإنها حينئذ لا تكون من الأسماء الستة، لا تعرب حينئذ بالحروف. الشرط الرابع وهو خاص بلفظ فو، فوكا، ويشترط في لفظ فو أن يكون بالواو، فو لا بالميم. فإن قلت فم فإنه حينئذ يكون معربا بالحركات الظاهرة، هذا فم ورأيت فما. إذن لا بد في إعراب لفظ فو بالحروف أن يكون بالواو لا بالميم، فإن جاء بالميم أعرب بالحركات الظاهرة. الشرط الخامس وهو خاص بلفظ ذو، ويشترط في لفظ ذو أن تكون بمعنى صاحب، جاء ذو علم، يعني جاء صاحب علم، ورأيت ذا علم، ومررت بذي فضل. يكون حينئذ إذا كان بمعنى صاحب فإنه يعرب بالحروف. أما إن لم يكن بمعنى صاحب بأن كان اسم إشارة، تقول مثلا ذا رجل صالح، ذا رجل صالح، هذا اسم إشارة يعني هذا رجل صالح، فإنه حينئذ لا يعرب، ليس من الأسماء الستة ولا يعرب بالحروف، بل هو اسم مبني. خلاصة ما سبق قبل أن نأتي للأمثلة، نلخص ما سبق فنقول الأسماء الستة هي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال وهنو عند بعض النحويين. هذه هي الأسماء الستة. هنو بعض النحويين لم يعده أصلا، والذين عدوه من النحويين يرون الأفصح فيه أن يعرب بالحركات. هذه هي الأسماء الستة والأسماء الخمسة. كيف تعرب؟ ما علامة إعرابها؟ ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. ما شروط إعراب الأسماء الستة بالحروف؟ يشترط لإعراب الأسماء الستة بالحروف عدة شروط. الشرط الأول أن تكون مفردة، أي غير مثنات ولا مجموعة. الشرط الثاني أن تكون مكبرة، أي ليست بمصغرة. أبوك وأخوك، فإن قلت جاء أبيك أو أخيك فإنها تكون حينئذ معربة بالحركات الظاهرة. الشرط الثالث أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، فإن لم تكن مضافة أصلا فإنها تعرب بالحركات الظاهرة. جاء أب، وإن كانت مضافة إلى ياء المتكلم فإنها تعرب بحركات مقدرة، والمانع من ظهورها هو اشتغال المحل بحركة المناسبة. وهناك شرطان خاصان، شرط لفو وشرط لكلمة ذو. يشترط في فو أن تكون بالواو لا بالميم، فإن كانت بالميم أي كان بأن كانت فم فإنها تعرب بالحركات الظاهرة. ويشترط في ذو أن تكون بمعنى صاحب، فإن كانت اسم إشارة فإنها لا تعرب بالحروف. نأخذ بعض الأمثلة التي توفرت فيها الشروط. قال الله عز وجل: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، فهنا أبا مفعول به، جاءوا جاء الفعل وواو الجماعة فاعل، وأبا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والضمير المتصل في محل جر مضاف إليه هم. قال الله عز وجل: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. ما كان أبوك، نلحظ هنا لفظ أب أعرب بالحروف نظرا لتوفر الشروط، فهو مفرد ليس مثنى ولا مجموع، وهو مكبر، وأيضا وهو مضاف إلى الكاف، مضاف إلى الكاف التي بعده. ما إعراب ما كان أبوك امرأ سوء؟ أبوك، أبو اسم كان، اسم كان، وكان ترفع الاسم وتنصب الخبر. أبو اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والكاف التي بعده ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. الآية الأخرى قول الله عز وجل: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ أخيه، طبعا هذا اللفظ أخيه يتكون من كلمتين، أخ والهاء. فأخيه أخي مضاف إليه مضاف إليه مجرور، لحم أخيه، أضفنا كلمة لحم أو أضيفت كلمة لحم في الآية إلى الأخ، فأخي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الستة، وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. الآية الأخرى قول الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء، فمن عفي له من أخيه، من حرف جر وأخي اسم مجرور وعلامة جره الياء. الأصل في الجر أن يكون بالكسر، لكن الأسماء الستة لا تجر بالكسرة، تجر بالياء. أخي اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. قال الله عز وجل ولكن الله ذو فضل على العالمين، ولكن الله ذو فضل على العالمين، الاسم الذي من الأسماء الستة في الآية هو كلمة ذو، ولكن الله ذو فضل على العالمين. لكن هذه من أخوات إن، حرف تنصب الاسم وترفع الخبر، وذو خبر لكن في الآية، فلكن فذو في الآية خبر لكن مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف وفضل مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. الآية الأخرى قول الله عز وجل فآتي ذا القربى حقه، فآتي ذا القربى حقه، الاسم الذي من الأسماء الستة ذا، آتي ذا، وإعرابه هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الستة، وقد توفر الشرط فيه هنا فهو بمعنى صاحب، آتي صاحب القربى حقه، فهو منصوب وعلامة نصبه الألف وهو مضاف والقربى مضاف إليه قال الله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم، الاسم الذي من الأسماء الستة هو ذي، وهو هنا مضاف إليه مجرور، أضفت كلمة كل أضيفت كلمة كل في الآية إلى كلمة ذي، فكلمة ذي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. يقول الله عز من قائل والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، وما هو ببالغه، ليبلغ فاه، الاسم الذي من الأسماء الستة في الآية هو قوله عز وجل فاه، وإعرابه هنا مفعول به، ليبلغ الفاعل ضمير مستتر تقديره هو ليبلغ فاه، فا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الستة، وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. هذه أمثلة أمثلة من القرآن على الأسماء الستة التي استوفت الشروط، الآن نأتي ببعض الأمثلة للفظ أب وأخ لم تستوفي الشروط، اختل فيها شرط من الشروط فلم تعرب حينئذ إعراب الأسماء الستة. الآية الأولى يقول الله عز وجل: ورفع أبويه على العرش. ورفع أبويه على العرش، أبويه، هذا لم يعرب، هذا اللفظ لم يعرب إعراب الأسماء الستة. لماذا؟ لأنه ثني، وشرط الأسماء الستة أن تكون مفردة. أبويه الأصل أبوين، فلما أضفنا هذه الكلمة حذفنا النون، ورفع أبويه، وهي هنا مفعول به، رفع يعني يوسف أبويه، أبوي مفعول به منصوب. ما علامة النصب؟ لا نقول هنا إنه منصوب بالألف، لا يعرب حينئذ إعراب الأسماء الستة، بل هو مثنى فيعرب إعراب المثنى. رفع أبويه، أبوي مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، والهاء مضاف إليه في محل جر مضاف إليه. ومثل ذلك، ومثل هذه الآية قول الله عز وجل في السورة نفسها: ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل. كما أتمها على أبويك، فعلى حرف جر، وأبوي اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. الشرط الذي اختل أن الكلمة ثنيت، فإذا ثنيت أعربت إعراب المثنى. شاهد آخر، قال الله عز وجل: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. آباؤكم، آباء هنا لم تعرب إعراب الأسماء الستة، والسبب أنها جمعت جمع تكسير. إذا جمع الاسم من الأسماء الستة جمع جمع تكسير فإنه يعرب بالحركات، كما لو قلت إخوة، وكما لو قلت آباء أو إخوان فإنها حينئذ تعرب بالحركات. آباؤكم هنا مرفوع وعلامة رفعه الضمة، آباء، الضمة التي على الهمزة، آباؤكم، والضمير المتصل في محل جر مضاف إليه. ومثله قول الله عز وجل: الله ربكم ورب آبائكم الأولين. ورب آبائكم، آباء مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، لم يعرب إعراب الأسماء الستة لأن لفظ آباء جاء مجموعا جمع تكسير. قال الله عز وجل، آية أخرى، قال الله عز وجل: إن له أبا شيخا كبيرا. إن له أبا، أبا هنا معربة بالحركات الظاهرة لأن الكلمة ليست بمضافة، لم تضف إلى كلمة أخرى، لم تضف إلى ضمير أو إلى اسم ظاهر بعده. إن له أبا، فأبا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو غير مضاف كما نرى هنا. ومثله قول الله عز وجل، ومثله قول الله عز وجل: وله أخ أو أخت. وله أخ أو أخت، أخ مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لم نرفعه بالواو، لم يرفع بالواو لأنه ليس مضافا إلى كلمة أخرى. ومثل ذلك قول الله عز وجل: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. سرق أخ، فأخ فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. لما لم يعرب بالحروف؟ لاختلال الشرط، لاختلال الشرط الثالث، وهو أن الكلمة ليست مضافة. شاهد آخر، يقول الله عز وجل: أنا يوسف وهذا أخي. أنا يوسف وهذا أخي، فأخ هنا مضافة، لكن إضافتها إلى ياء المتكلم، فإذا أضيفت إلى ياء المتكلم فإنها تعرب بحركات مقدرة على الخاء هنا، في الآية على الخاء، تقدر الحركة على الخاء. أنا يوسف وهذا أخي أخ، خبر مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. ومثله قول الله عز وجل إن هذا أخي له 99 نعجة. ونصل بهذه الآية إلى نهاية هذا الموضوع. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.